تقول لي لاين طيب احمد ربنا، ربنا بيخلصنا من الكروموسوم الانوماليز بدري بدري. ادعي من الحمل اللي جاي بقى، اذا كان خير يكمل ومش خير ينزل، يبقى ده اسمه ري اشور سايكولوجيك عشان تقدر تكمل معايا الحمل. بلس خدي بالبعيد فيتامينز، العيال اول ما تخرج من عندك تقول اه ده غير ده، الراجل اداني فيتامينز قبل ما احكي، الدكتور الثاني ما ادانيش، يبقى ده كان سبب الصرف، يبقى كده مقتنع بيا 100% وهي خالص. يبقى انا عندي ان بتوين بريجننس العلاج هتقول حاجتين، ري اشورنس واديها ايه؟ فيتامينز. تعالوا غير واحده حامل اوريدي خلاص، ري اشورنس دي ما هي حامل خلاص، فاعمل ايه في العاده ديت؟ يقول لك ريكس بحرف الار بلس فيتامينز برضه. طيب انا هعتبر العاده دي ثريتند ابورشن صح؟ واحده بتتقطع ثلاث مرات، احتمال تتقطع الرابعه ولا لا؟ فاقول لها هتريحي، لسه الدكتور قال لنا انواع الريسك ايه؟ فيزيكال ومنتال وسيكشوال، يبقى العيال حقيقي هترتاح تماما اول ثلاث اشهر. وادي فيتامينات، اشمعنى انت مش هتبقى عارفاها المره؟ يبقى لما حد يقول لك حامل تقول له ريسك وفيتامينز، مش حامل تقول له ايه؟ ريأشورنس وفيتامينز. تعالى للميديكال، هنقسم الميديكال عنوانين نون هرمونال وهرمونال، اخرس الهرمونال وهنا برضه نون وصفحه 12 نون هرمونال وهرمونال. نخلص من الهرمونال الاول، مكتوبين عندك هنا بيقول لك اذا لقيت التي 4 قليل، حد فاكر التي 4 كان ليه اهميه؟ اه يعني عمر البروجستيرون ما يعمل اكل البيبي الا اذا وجود ايه؟ تي 4 ده. يقول لك اذا قل التي 4 يعني هايبوثايرويديزم حديها ايه؟ تي 4 ابدا. يقول لك ادي مثال يعني. طيب اما يقل البروجستيرون ده تفاهم الموضوع اسمه ايه؟ لوتيال فيز ديفكت. يبقى احنا عندنا هو اما يقل تي 4 حد ايه؟ تي 4. اما يقل البروجستيرون حد ايه؟ البروجستيرون يعني مش هذا مخ يا. طيب اما يبقى الرحم صغير، هو ده بس سؤال هايبوبلاستيك، هو ايه الهرمون اللي بيكبر الليترس؟ فحد العاده دي سايكليك استروجين اند بروجستيرون لغايه اما يكبر ولا احمالي ندخل جوه عشان فيها بيتك وراح جوه على الكرسي اللي جنبه. يبقى تاني كل واحد هيقعد على الكرسي اللي جنبه، بس في ناس هتقف هنا برضه في السكه وفي اماكن، كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. يلا يلا في اماكن قدام كتير اهي، اللي عايز يجي هنا انا لقيت هايبو بلاستيك يوتلس ادي سايكليك استروجين ادي بروجستيرون. نفس الكلام هنا، قلل تي 4 حد تي 4، قلل البروجستيرون حد البروجستيرون، حتى اذا كان اليوتلس الصغير الحمل هيتهد انه ايه؟ تعالوا للنون هرمونال بقى. انا هعالج الضغط، كنا قلنا ان كنترول هايبرتنشن لو جت دكتور بطنه. هعالج السكر لان السكر ممكن يؤدي الى ضغط. اللي انا بقى همسك فيها بقى واشرحها بالتفصيل واحسن معاها دلوقتي انفكشنز. يقول لك واحده عندها سيفلس وحامل ازاي تعالجها؟ طب واحده مش حامل وعندها سيفلس تعملها ايه؟ طب واحده عندها مرض القطط اللي هو توكسو بلازمون، او واحده هنا برضه مش حامل وعندها توكسو بلازمون. سؤال، هو التوكسو بلازما بيعمل هبيت شويه؟ لا لا لا. طب كاتبه هنا ليه؟ ما السيفلس هو اللي بيعمل. هيقول لك انت ليه كان او ليه بتقول لي توكسو بلازموس فابيتا؟ قول لحضرتك في مره من المرات، ما دي عباره عن انفكشن مع بعض اسمها توش، مره من المرات جالها توكسو بلازما حسبتها يعني؟ اعرف بس نوت ا كوز اوف هابيتشوال ابورش. نبتدي هنا الاول لا ان بتوين، واحده عندها سيفلس تاخد ايه؟ بنسلين. حقنه فظيعه، انا اعرف حقنه واحده انترا ماسكولار تقضي على التروبونيما بلازما، تشم بس البنسلين في بوك خلاص. حتى النايب عندنا لما يبقى صغير وبيولد عيال عندها سيفلس بتعدي، احنا بنعرف الكلام ده، يعني واحده تقفل عمليه فلوس مليان تروبونيما اقول بلاتين هيتعدي هيتعدي، خلينا يجي لك سيفلس يعني سيكشوال ترانسميتد ديزيز. طبعا النايب ده وانس ولد، طبعا ولد بالغلط اكتر واحد خلاص، بعد ما ولد روح مش عيادين روح وياخد حقنه وهو مروح ايه؟ بنسلم انترامات فظيعه بتدمر التروبونيما. فلنفترض عنده سنسيتيفيتي الرجي، مش في ناس عندها حساسيه للبنسلين؟ بنعمل له تيست كده في الصيدليه اللي كنت تعرفه، تحط تحت الجلد شويه ويعمل علامه بالقلم الجاف كده، اذا احمرت يبقى عنده ايه؟ الرجي. طيب نفترض عنده الرجي، هل ينفع دي؟ فحد ايه او ايه بقى ده السؤال؟ تترا سايكلين او اريثرومايسين. اللي عايز يعرف تترا سايكلين في السوق اسمه فيبرامايسين، يبقى تترا سايكلين او اريثرومايسين. اريثرومايسين ده هو اسمه كده في السوق اصلا، يعني هو اسمه العلمي واسمه التجاري اريثرومايسين، وده تترا سايكلين. طيب تعال هنا بقى، واحده حامل وعندها سيفلس تاخد ايه؟ برضه ايه؟ بنسلم سيف، واحده بتجي لها الليفرز وتاخد الامتسلم وهي حاجه. ليه؟ حلو البنسلم نقطه الاتجاه، وكمان احلى انه بيعدي البلاسنتا ويروح للبيبي يعالجه، يعني اختار السيركونيما راحت للبيبي يقتلها. طبعا اجمل دواء ايه برضه ايه؟ بنسلم. عرفنا ده السيف. طب الرجي وحامل الرد هيقول لك التراسايكلين ينفع؟ ليه؟ على فكره التراتوجين بيعمل ايه؟ يلوش ديسكالريشن اوف تيت، يعني يخلي التيت لونها ايه؟ اصفر اصفر اصفر. يقول لك ممنوع تراتوجين. طيب اريثرومايسين ينفع؟ وهي حامل؟ يقول لك لا برضه. ليه؟ مع انه مش تراتوجين وبيتاخد، بس مش هيعدي البلاسنتا، يعني هيعالج مين بس؟ الام. طب ما البيبي كده هينزل عنده ايه؟ سيفلس. فراحوا قالوا لا تترا سايكل ولا اريثرومايسين، امال تستخدم ايه يا ست؟ برضه بنسلم. خليك انت بقى، طب ما هتموت. لا انا هعمل حاجه اسمها دي سنسيتايزيشن، بس يرد ممنوع تمام. بتعمل كليف ليف وكليف لا فلت ما ينفعش، يبقى انا هنا بنسلم برضه وهعمل حاجه اسمها دي سنسيتايزيشن. يعني ايه دي سنسيتايزيشن؟ البكتيريا يقول لك ابتدي الدوز قليله واعلى بالدوز. الكلام ده وهم، انت بتاع بكتيريا يقول لك ايه؟ يقول لك الموضوع ده بياخد سنين، والحمل كام شهر؟ تسعة اشهر وهم. صح، بس بتوع ان انت هيبصوا جدا ما تقولش الله صح. طيب الحقيقه بقى، نفترض واحد فاهم يقول لك نفترض سنس للعيانه، بتعمل ايه؟ بص احنا هنديها اريثرومايسين وصوت في الزيت، خلاص؟ واهم حاجه الام دلوقتي وينزل ينزل. يبقى انا بدي كده كده اريثرومايسين اف سنسيتيف، بس مش هيعالج مين؟ الفيتس. يبقى تاني مش هتسمع، واحده مش حامل وعندها سفر تاخد ايه في السنس؟ طيب نفترض سنس تقول له اريثرومايسين او تتراتايب. طب حامل بنسلم، طب سنسيتيف برضه بنسلم. ليه؟ التراسايكلين التراتوجينيك، اريثرومايسين زي ما قلنا ما بيعديش البلاسنتا. تعالوا التوكسوبلازم مرض الاسر مشهور جدا، هنا ومش حامل تاخد سلطه. طبعا هو يموت في حاجه اسمها سلطه، اول ما يشوفها الله يرحمه، يعني الماده الكويسه اللي بتقتله سلطه، بس بيتحط معاها ماده اسمها بايري ميتانين. في السوق اسم الدواء ده دارا فريم، دي اي ار اي مضارة فريم، بي ار اي ام دارا فريم. ده موجود في السوق حلو جدا، عشان في ماده اسمها ايه اصلا؟ صرف، يعني طالب التمرين ملوش قيمه، بس هو محطوطين مع بعض. الافكتيف مين اللي بتكسب توكسوبلازما؟ صرف. طب حامل تاخد صرفه؟ نعم. ما هو مش معنى ممكن بالموبايل شويه وحاجه. توكسوبلازموزس هنا بيقول لك واحدة عندها مرض الأسرة، هل ينفع إن أنا أديها سلطة وهي حامل؟ هتعرف السلطة بتعمل ديفنس، تعمل بلايند، بتعمل بلاوي، يعني بتنزل لك البيبي يا ريت ما ينزل أصلا، خلاص؟ فبيقول لك التوكسوبلازموز ده علاجها إيه؟ اكتب سبايرا مايسين. سبايرا مايسين، اس بي أي أر إي، سبايرا مايسين بين قوسين روفا مايسين، ده في السوق. اكيد سمعتوا عنه، في ناس سمعت عنه، واحد عنده دواء ممكن ياخد روبامايسين، هو ضعيف بس روبامايسين ده الاسم العلمي سبايرا، في السوق اسمه ايه؟ روفا، بس عشان يجيب نتيجه محتاج 3 اشهر، تخيل تقعد ماشي عليه 3 اشهر على بيه حاجه مش كيناتوجينيك بيقتل الايه؟ التوكسوبلازما، بتحتاج لونج ديوريشن. يبقى هنا سلطة، هنا لا، بعد السيرجيكال هرجعه تاني عشان هسمعه سيرجيكال، ناخد دي دواء. افترض واحده عندها ده، ايه ده؟ سيرفو. كان في دكتور حمار مكتوب اسمه عندك اسمه ستراسمان، امسك مثال يعني. ستراسمان ده كان بيفتح بطن العيال، يفتح الرحم، يشيل السته ويفتح تاني. ايه رايك في العمليه دي؟ ده مجنون، وانس فتح هيعمل اديجنز وتقفل ولا كانه عامل عمليه. يعني السته بيخليه احلى. دي بيسموها ايه ستراسمان دي؟ ابدومينال مترو بلاستي. بلاستي يعني ايه؟ تجميل، عملية تجميل، فسموه ابدومينال مترو بلس ام اي تي ار او مترو بلس. الراجل ده ولا بيعمل مترو ولا زفت، خلاص؟ ده فتح بطن العيانة وراح شال الستر. طب ريسنتلي بنعمل ايه بقى؟ ريسنتلي اكتب لي بنعمل هيستروسكوبيك اديزولايزنج سوري هيستروسكوبيك ريسكشن زي بتاع مين؟ زي الاشر مان. هيستروسكوبيك ريسكشن يعني سياسه تدخل بالمنظار من تحت عشان تستر قدامك تروح قطعه ولا من شاف ولا من دل وعمر ما يعمل دي ما انت ما فتحتش انما من تحت صوره جميله ومكبره. يبقى اجمل علاج للسيبتوم اللي يهمني هو ايه؟ هيستروسكوبيك ريسكشن. ما عندنا كان في الاصل العلمي بيدربونا على الكلام ده الدكتور سامي شهد وكان بيدينا شهادات كده هو اشطر واحد بيعمل الحاجات دي. فراح جايب لنا عارفين الفلفل في الروم الاخضر ده تمام روح فتحه وحطه في علبه كانت دي العينه حط لك فتحه الفلفل الرومي فيه بذر ابيض كده فدي كانها عباره عن بوليباي وانت هتشيل وكمان في خطوط في الجنب مش هو عامل كده من جوه تلاقي خط كده عامل السبتم يقول لك قصقص فانت بتاعتك تدخل بالستروسكوب تدخل جوه الفلفل ده الراجل ده قاسي كده حاجه صوره جميله جدا وندخل بنقص نوع بقى الايه نعمل بوليبكت وبتاع بصراحه اتعلمنا بس طبعا غير الراحه طبعا بس هو بيديك حاجه قريبه جدا من اليوتيوب بتاع العيان هنا بقى بيتعمل ازاي اذا كان حد فاهم هيقول لك هو ازاي السيستم بيتشال تقول له هنقطع جزء مش كله هتلاقي ريتراكت ودي الحقيقه انا شفت هو بيتعمل يعني بيدخل بالاستروسكوب يحرق الحته دي تلاقي الجزء الثاني ريتراكت يتاخد على فوق مره مش هقطعه كامل يعني اعمل ايه؟ اقطع حته الاقيه بيحصل له ايه؟ قلنا ريتراكشن جميل جدا وتلاقيه اختزل مع انك انت ما قطعتوش كله وانت قطعت جزء كبير منه تلاقيه حصل له ايه؟ قلنا ريتراكشن دي اللي هي العمليه اسمها ستراسمان القديمه والجديده اسمها هيستروسكوبيك ريتراكشن. طب دي واحده عندها اسم انكمبتنس حال مش هعملها عمليه هتشوفها الصفحه اللي بعد كده اسمها كلاش اكتب بالعربي يعني ربط عنق الرحم هفهمها لكم دلوقتي بالكامل بس تحريف يبقى اذا كانت حامل وبتسقط هعمل عمليه اسمها سيرك كلاش ربط من تحت عايز تاني الانفكشن عشان هتسمع احنا قلنا اذا كانت سيفلس ان بتوين اديها بنسلم طب سيرتو تترا سايكلين او ريسومال طب حامل بنسلم طب سيرتو برضه بنسلم دي سنسيليشن طيب توكسوبلازما ومش حامل طلقه ومعاها سبايرامينتامين اسمه في السوق دارابريم طيب حامل سبايرامينتين او روبا بس استخدم كام شهر عشان يجيب التاثير؟ ثلاث اشهر ده انتي بقول لك ثلاث اشهر لا بتسقط على بس هو احلى واحد مين؟ سلفا هي ده الصوره ولسه تحت بطنها انت عملت اللابروتومي في العيانه تدخل انفكشن في اللابروتومي ايوه بس دي حاجه ثانيه انت اولا العيانه دي الايمونتي بتاعتها قليله والانفلاماتوري اكشن قليله في العيانه دي مفيش ريسبونس بس لو تيجي تعمل ابدومينال في ساعات تعمل ادهيش وتعمل 2 3 يبقى انا مش مدري بس الحاله دي واحده بتشتكي من انفرتيليتي اروح افتح لها الراحه واشيل السبطه واقفه وانت عامل حل اكتر بدون لا فتح ولا فتح فترة الرقم ما يزبط انا قلت لها مش هتحملي طب اذا كانت حامل اديك كونتينيو قلت لها يا حاج تعالوا بقى على اسم الانكم اسمك انكم ما هو مفيش ريموت اليوم بره طيب بعدين انت ممكن تجيب لنا ريموت تركيز يا لا خد بطل بس هجيب لك اسمك انكمبتنس ده طبعا كان بيجي زمان تحريري ادي ريموت ليه ثلاث اسماء اسمك انكمبتنس الاسم الثاني فاسيولاس انترنال اوس الاسم الثالث ريكرنت ميد ترانستيريك ابورش انا عندي ثلاث اسماء الموضوع ده انا عايز افهم اسم اسم فيه ده ثلاث شكرا نركز بقى يقول لك اول اسم اسمك انكمبتنس ركزوا معايا انتوا فاكرين الانتر القص اهم ولا الاكسترنال؟ يعني افترض السيرفكس عامل كده اهو ده يكمل حمل بس كده صح؟ فيقول لك الاسم هو اللي فوق مين على طول؟ الانتر القص يعني معنى كلمة اسمك ان الانسان هو اكبر مكتوب. يبقى اسمك عشان احدد لك انهي قصة الميني اللي هي فين الانسان الرص. يبقى اسمك incompetent يعني اعمل كده. يعني اسمك مش competent لا incompetent مبهور. الاسم الثاني fatuous يعني كلمة fatuous حاجة مبهورة او واسعة. fatuous يعني تلغو اتعمل كده برضه نفس المعنى fatuous internal loss. اسم الثاني تتسقط في انهي ترايمستر مكتوب الثاني ميد. وهنعرف اشمعنى ميد يعني اول ثلاث اشهر لك اخر ثلاث اشهر يعني ما تلحقش. هي دايما في ثلاث اشهر في النص. عشان كده نكتب سؤال هنا بيجي تحليلي فوق اكتب لي السؤال ده وهكتب لك اجابته. enumerate ده شورت ممكن يجي طبعا enumerate causes of recurrent first trimesteric abortion. enumerate causes of recurrent first trimesteric abortion. اكتب اكتب كله ما عدا ده بس واحد ينساه. يعني لما بيجي في الامتحان اول ما الاقي اسمك تحت العناوين دي راح الامتحان. بكتب جميع الاسباب واشيل مين اسمك لان عمره ما بيسقط غير في امتى قلنا سكند مش فيرست. طيب تعالوا على الديفينيشن. اكتبوا لي الديفينيشن بتاعه ديفينيشن اوف اكتب كله ما عدا ده. ده بيعمل مين ترابت يقول لك فيرست ترابت. يبقى تكتب كل الاسباب اللي خدناها في الجدول ما عدا ده. نكتب الديفينيشن بقى inability of the terms. inability of the terms. inability of the terms to maintain pregnancy. inability of the terms to maintain pregnancy till full term. till full term. عشان تفهم المعنى الترمس مش قادر يكمل لغايه 40 اسبوع. طب تفتكر ممكن يعمل ايه في المنهج غير الابورش؟ يولدها قبل ما عاد هيبقى فري تيرم. يبقى هنذكره تاني يعني لما اجي الموضوع يكون فري تيرم ليبر هقول لك يعني الكريتيك انكومبتنس خدناه فين قبل كده تقول لي هابيتشوال ابورش. تعالوا بعد الديفينيشن كوزز تحريري. يبقى الكوزز تحريري ايه اسباب الاسمك انكومبتنس؟ ان شاء الله اما يجي هتنسى كونجنتال ده مهم جدا معانه رير وهتفتكر ايه؟ أكوارد. ممكن تخش مذاكر هتفتكر اللي ده ولا ده. انا بقول لك يعني دايما اللي مذاكر ينسى ليه؟ لانه فيري رير. عبد الكونجنتال واهتم بيه جدا عشان ما تنساوش. كونجنتال يعني ربنا خليها كده. طب ازاي هعرف؟ بيقول لك اليوترس اللي عامل كده ده اسمه ايه؟ هايبوبلاستيك اللي هو مرسوم على ايديك الشمال يبقى اول واحد صغير وبعد الفرس. طيب اليوترس ده برضه قلنا اسمه بايكورني. طب وده؟ ستين. لقيت لك واحدة عندها حاجة من الثلاثة دول تطرد يعني عملها سبلاش. ليه بقى؟ قالوا أما يبقى في congenital anomalous في اليوترس نفسه بيبقى معاه associated congenital ischemic incompetence. بس هل يتشاف بالفحص؟ لا. يعني ده عملت investigation سونار وعايز أتأكد إنه ischemic incompetence بس تتساقط وحلوا يقول لنا طالما مع الناس جربوا قالوا أي واحدة هايبوبلاستيك بتسقط ثلاث أربع مرات. اي واحدة بايكورنت بتسقط ثلاث اربع مرات بالتجربة وصلوا لنوع اسمه فيسيولوجيكال يعني متشافش فيسيولوجيكال اسمك انكومبتنس. يعني ايه فيسيولوجيكال؟ يعني ما يتشافش. عشان كده بروفيلاكتيك واحدة جاية لك هيبوس رفض بتعمل على طول رفض اربط من تحت واحدة جاية بايكورنت اربط خلاص دي معلومة حلوة. يبقى في نوع غريب جدا اسمه فيسيولوجيكال ما بيتشافش اناتوميكال يعني ما تعرفش تشوفه في السونار الفحص بس موجود. اذا لقيت حاجه من الثلاثه دول جاتك واحده في حياتك هايبوبلاستيك تستنى لما تسقط ولا اربط من اول مره بقى؟ خلاص اربط تو بريفنت حاجه اسمها فيسيولوجيكال اسمك انكم. نعم لا هتلاقي شكله عادي خالص بس مره افتح هرمونات البيت تعرف تسقط كونجينيتال ما يتشافش بس وقت الطب يفتح. السؤال اللي بعده يقول لك طب في هرمون عشان ام سي كيو هرمون قديم قوي تتذكر في حته بنشوف حد هيفتكرها ولا لا اسمه داي ايثايل ستيلبستيرول. اسمه داي ايثايل ستيلبستيرول ده نوع من الاستروجين ذكرناه فين ده؟ كانسر اوفري. هو اتذكر في كانسر اوفري انه بيقولوا بيزود الكانسر من الفاكتورز القديمه. اذا واحده خدت داي ايثايل ستيلبستيرول هي حاجه بنتها يجي لها فيسيولوجيكال انفيتيكول تخيل. او يجي لك كانسر الامر لما تكبر. يبقى انا عندي دايستالي سبيرم سيرو كان خلاك كانسر ثالث واحد كانسر الامر بالحاجات اللي بيعملها. اثنين كونجينيتال اسم كينج كروك مطلقا ما بيتاخدش بس الناس القدام بيحبوه. يقول لك دايستالي سبيرم سيرو ده بيعمل بيعمل ايه في المنهج؟ اخد اثنين اهو كانسر الامر وكونجينيتال اسم كينج كروك. طب السيروس ما يبانش هو كونجينيتال. تعالى بقى هنا ده استروجين. في ناس كانوا بياخدوه زمان مع الحمل وهي حامل اتلغى. بس يوم ما تاخده في وقت معين في الحمل بيخلي البنت اللي في بطنها اما تكبر يجي لها كونجينيتال اسم. فالسؤال غبي كده بس عاوز هنعمل ايه؟ تعالى على الاكواير دلوقتي كلكم ان شاء الله هتفتكروا ايه؟ اكواير. يقول لك اكواير ايزر اوبستريك او جاينر. كفايه بقى كلام ورايا. يبقى الاكواير ايزر اوبستريك اور جاينر. احنا عندنا الاوبستريك ده ايه؟ اذا انت رحت بالليل في قصر العيني بقى الساعه 8 تلاقي بعض الدواب بيتنفسوا كده على حاجه معينه وترهنوا. تلاقي نايم كده العضلات داخل جوه العيانه وبيلف وسرعته كل شويه بتزيد في الوقت. الحضرات ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها مانيوال دايلاتيشن اوف السيرفس. وكان اللي قدامه كان مراهنه على 10 خلاص ويخسر. يعني كان صباعين بقت كام؟ فولي دايلاتان صوتي سيرفس تخين وهو مصر راح موسعه مانيولي. ليتر اون هتدخل الكشف وقاعه تفضل بس ليتر اون هيجي لها اسمك انكم. يبقى اكواير ما تنساش مانيوال دايلاتيشن اوف ذا سيرفس. ده عندنا بالهبل الموضوع ده خلاص. يقول لك واحنا في الحادثه العين دي ما ندخلها ونخرج بقى ونقعد رايقين روح مدخل دك دك دك دك تعالى بتصور صوت فيه ما تديش وشات ما تبصلهاش كشك وفرحان جدا بقى وكتب العشاء بس العيانه جالها مانيوال جالها اسمك انكم. تعالوا الجاينر. يقول لك واحده هتكحتها او هتشيل الطالب بتاعها ولقيتها اندر انسيس وسعتها هيجر دايليتور اكثر من 8 مللي. هو الهيجر ده في انواع من الدايليتور بس النوع اللي هو دايما بيجي اسمه هيجر يعني اسم العادي هيجر دايليتور اذا وسعت اكثر من 8 انترن القص في القطعه ويحصل لها هابيتوال ابورش. هيقول لك هو في الجاينه ماكسيموم كان توسع من كلامه لحد سالك حتى في الالات 8 طب في الاوبستريك 8 مللي. يعني نفترض دلوقتي ان انت هتكحت عيان وسع ل 7 بس ما تسوعش اكتر من كده وسعت هتقطع الانترنال اوس فايبر. اما في الاوبستريك يقول لك نول مللي وسع براحتك. حد يعرف ليه؟ ان شاء الله 20 مللي ان شاء الله 25 مللي. في الوقت ده ربنا بيعمل تشين الاستيك سيرفس يعني يوسع ويرجع ريكوين. فعشان كده في الولاده توسع براحتك. اما في الجاينه ماكسيموم كام زي ما قلنا 8 مللي. ان شاء الله هتفتكروا البوبل دول واحد ده. يبقى بيجي لك سؤال كروزز ما تنساش ان في نوعين ايه وايه؟ ها كونجينيتال واكواير. والكونجينيتال فيسيولوجيا ما يتشافش. امال الاكواير سهل مانيوال دايليتيشن وهيجر دايليت. تعالى بقى على الصفحه اللي بعديها كلينيكال بيكتشر بالعربي قصه كده تبقى بالعربي وبعد كده تقول واحد ومراته اكتب قصة بالعربي واحد ومراته قاعدين قدام التلفزيون. هنشيل التلفزيون بعد شوية بس تكتب واحد ومراته قاعدين قدام التلفزيون. قاعدين بالألف ولا بالصوت؟ قاعدين بيتفرجوا. واحد ومراته قاعدين قدام التلفزيون. هي بقى قالت ايه بقى؟ قالت له الارض طش. ايه الارض طش ده؟ يا مهندس الحق الارض طش. يبقى دي هي العيانه. قالت له؟ ايوه الارض طش. الدكتور جمال عبد السميع كان بيسال الشرطه يعني ايه الارض طش؟ طش الارض طش. فجري على التليفون تمام؟ فاطمه فجري على التليفون دلوقتي الموبايل ريتم خلاص. فجري على التليفون على بال ما اتكلم الدكتور ورجع. فجري على التليفون على بال على بال على بال ما اتكلم الدكتور ورجع. كتب علي بال على على بال ما اتكلم الدكتور ورجع لقى البيبي اتولد. نزل يعني الضلمه اتولد عيانين. لا البيبي نزل سألها في وجع بعد الاسبوع مش هموت اشتقلها في وجع في نزيف قالت له لا اشتقلها في وجع في نزيف قالت له لا ولقوا البيبي بيلعب بقية ولقوا البيبي بيلعب وما فيهوش تشوهات لقوا البيبي بيلعب وما لقوش فيه تشوهات. نمسي ايتم ايتم دي كلاسيك يعني كلاسيك طبعا التلفزيون مش مالوش علاقه بالموضوع بس الخلاصة ايه الباقي بقى ليه علاقه لسه هتشوف. اولا بيقول لك الست اول شكوى ليها كانت ايه رابط شرف بندر هي مكتوبه تحت ايه يبقى ده رقم واحد. ليه الارض طش يقول لك اول حاجه ليه رابط لازم الميه الاول اللي انا جبت لك كيف وحطيت لك فيه ميه ورحت موقفه على الترابيزه يعني سندته في الترابيزه هل هيفرقع؟ لا. ليه؟ اصل اكتر حته فيها بريشر هي السلندر بارت رحت حاطه على الترابيزه ما فرقعش. اللي انا شلت الترابيزه من تحت الكيس ده هفرق هيفرقع في الحته اللي تحت دي. او ده نفس الفكره برضه في الحمل الكيس اللي هو كيس البيت الترابيزه اللي هو مين؟ السيرفيس. السيرفيس ده انت شلته يبقى كانك شلت مين؟ الترابيزه الشكل ده. فكده اول حاجه لازم تحصل ايه؟ رابشر. يبقى ما يتقالك ليه رابشر اوف ميمبرين تكتب نو سبورت بين قوسين سيرفيس نو سبورت ما هو كيسه مش تحته سبورت يفرقع يبقى نو سبورت بين قوسين سيرفيس. طيب ست على بال ما رجع من التليفون ده مكالمه ما خدش دقيقتين ثلاثه كان مين خرج؟ رقم اثنين رابت اكسبانشن اوف ذا فيتس. عارف رابط اكسبانشن ولا فيتس ليه؟ حد يعرف؟ فين الطالب والبيت؟ ميه بيبي على طول خلاص يعني الميه وبعديها البيبي. ليه؟ لان السيرفيس از اوريدي اوبن. ما هو اللي بيجيب وجع وبيجيب نزيف اوسر باي كازاليتيش يبقى هنا ليه رابط اكسبانشن؟ ذا سيرفيس از اوريدي اوبن. طيب الحاجه اللي بعدين سالها في وجع في نزيف قالت له لا مينيمال بين مينيمال بليدنج. طيب مينيمال بين مينيمال بليدنج ليه؟ سهله برضه لان السيرفيس اوريدي اوبن نفس الاجابه لان انت عارف اذا كان مقفول كان كل ما يوسع تحس بوجع خلاص اوريدي مفتوح مفيش وجع. لقوا البيبي بيلعب يعني الايف. طب ايه معنى الكلمه دي؟ ايه لازمتها هنا؟ فقال لك اذا كان ميت كنت هتشك ان سبب السقط ايه؟ موت البيبي وانا عايز اخلي سبب السقط اسمك انكمبس فلازم اكسكلود اذر كوز اوف ابورشن صح؟ فراح قال لك ليه بتقول الايف لما يسالك تقول له اكسكلود انت تراين فيتال ديث از ا كوز اوف ابورشن يبقى تقول اكسكلود انت تراين فيتال ديث از كوز اوف ابورشن هو الليفنج ده ما يبقاش ابورشن هو فايرل ولا ده مش فايرل ده ليفنج عادي في نبض بس مش فايرل فايرل فايابيليتي قدرته انه يكمل ليفنج عايش بس بعد ما يتفرد مات ففي فرق نعم ايوه ما نزل لعب ومات بعد كده يعني هو مش هيقعد يلعب طول عمره لعب سنين اللعب اسئله غريبه جدا يبقى هنا الايف ليه؟ بيقول لك عشان تكسكلود انت بتران فيتا ليت از كوز اوف ابورشن اللي بعده ما فيهوش تشوهات يعني فري اوف كونجينيتال انوميلز افتكر ليه؟ نفس الفكره تقول لك تكسكلود كونجينيتال انوميلز از كوز اوف ابورشن يا جماعه ده ما فيهوش اي حاجه مشوهه كنت كنت شفت في حاجه مشوهه كنت قلت ده سبب الابورشن شوف كل اللعبه عشان ااكد ان سبب الابورشن ايه لوكال اللي هو اسمك انكم في الاخر مكتوب عندك ديث از ايمينانت يعني هيموت هيموت بالظبط حد يعرف ليه؟ ليه بيموت لازم؟ لانه قبل الايج اوف فايبل في فرق بين فايبل وليفنج فايبل نازل عايش اه بس لازم يكمل امال ليفنج ممكن يكون نازل عايش بس بعد دقيقتين مات ده اسمه ليفنج يعني النبض بس او غلط بطريقه ثانيه كل فايبل ليفنج بس مش كل ليفنج فايبل اه طب انت مش فاهم ديث از ايمينانت المفهوم والله ذات از ايمينانت ذات از يعني الليبي ميت ميت الليبي لسه ما وصلش للايج وفايبيليتي انه يعيش في حضانه. دكتور الاطفال اللي ضبطت على الليبي ده دكتور ال 20 اسبوع ونزل الليبي قدامه بيبقى حته لحمه كده لونه احمر الليبي لونه احمر كده صغير جدا ينزل يقول له الحق الليبي هيموت يقول لك انتهمني عشان ده بصوا الغرض ده راح جايب له بطانيه ويغطيه يقول لك يموت الليبي ده مش هحاول معاك ده 30 اسبوع بنقتلهم عند الغرض ازاي بيقول لك ديت الايمنت ليكتيف عشان بيفور ذا ايج اوف فايبيليتي يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه سيكونس في الامتحان كشيت هتقوله كده the condition started by rupture of membrane followed by rapid expulsion of the fetus with minimal bleeding minimal pain the fetus is alive and free of congenital anomalies and the death is imminent قصه كلاسيك to diagnose ischemic incontinence. طب ليه هنا بقى في الحته دي ليه مترانسلت ما ده سؤال حلو بقى اشمعنى مش في الفرق ليه القصه ما فرقعش في اول ترانس ليه الثاني ده حد يعرف اشمعنى في السكند عمره ما هيبقى في الفرس عمره في الفيرست تريمستر الكيس صغير قوي خلاص مفيش بريشر امتى البريشر بيزيد في الكيس ده في السكند فاميلي وبالتالي مفيش سبورت في الفرع يبقى ليه في السكند عشان انكريز بريشر انسايد ذا اميوتيك سيت في الفتره دي بتبقى ميه كتيره في السكند يبقى لما يزيد البريشر يبقى اشمعنى في السكند عشان البريشر هيزيد في الوقت ده في الاميوتيك سيت يبقى انكريز بريشر انسايد ذا اميوتيك سيت. تعالوا بقى للاكزامينشن بصراحه الكلاسيك كلينيكال بيكتشر كافي بس في واحد يقول لك طب نتاكد اكزامينشن وانفستيجيشن كلها اسئله شافوا اللي جاي اسئله في منتهى الاهميه. الاكزامينشن واحد الصبح قال لي لا ده التايم الاول طب ما هي الاكزامينشن خلاص اول مره لبيت المكتوبه تايم ما هي هي وانت قلت لك تايم تساوي ايه اكزامينشن في حاجات كده زي الاكزامينشن هي التايم احسن حد يقول حاجه ثانيه بيقول لك في عندنا وقتين هعمل فيهم دايجنوز لا اما ان بتوين بريجننسي لا اما ايه ديورينج بريجننسي يعني واحده مش حامل وجالها اسمك انكونتنس قبل كده ازاي تدايجنوز طب واحده حامل وعندها اسمك انكونتنس دلوقتي ازاي تدايجنوز طب نشوف اللي مش حامل مش حامل اعمل اللي انت عايزه ديب هيكر دايليتور رقم 8 احنا قلنا 8 ده يعني ما يدخلش فتره صاحيه يعني مفترض واحده صاحيه وجبت هجره 8 مللي يدخل؟ لا احنا قلنا تستحمل قطع تستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما تستحملهاش ده نتيجه. الست دي بقى غريبه بقى اي ست نورمالي تستحمل 4 مللي اللي هو الساوند يدخل ويزود 30 بس 5 مللي ده يوم دي بقى تجيب 5 يدخل وتزود 3 يدخل خلاص 6 يدخل 7 يدخل ده هو السبب 8 يدخل خلاص يبقى اكيد السبب ده انتهى ولا لا يبقى هيجر دايليتور رقم 8 دخل وزود بين وزود ايه؟ ريزيستنس. هتيجي تقول لي ما انت ممكن توسعها شوف بقى اللي بيفكروا دول اللي بيقعدوا في البيت يقول لك انت هتدخل 5 وتدخل ممكن توسعها وسع ليه؟ انا بقول لك مش هي مش عافيه انا هحاول ادخله ما دخلش خلاص التاني لقيته 5 بيدخل بدون اي ريزيستنس 6 بيدخل يبقى ده مبهور ولا لا؟ يبقى انا لا دخل الهيجر دايليتور رقم 8 ولا بين ولا ريزيستنس. تعالى هنا ادخل هيجر وهي حامل كنت في جوه واحده حامل اروح مدخل لها هيجر بطاقه هيقول لك تعمل ايه بي في افحص هلاقي الشكل ده ده مرسوم عندك ايه ده ده الكيس وطلع من سر جوه البشره بيقولوا عليه الاسم ايه هيرنيشن اوف اميوتيك سيك الاكسبريشن ده بيحبوه يعني كلمه هيرنيشن كلمه دندل كده وان كان دلل من السبب دول بتفحص اكيد دي اسم دي انكم هو طلع كده ليه؟ يبقى هيرنيشن اوف ذا اميوتيك سيك. تعالوا نعمل انفستيجيشن. تدخل صوابعك في البوجان تلاقي كيس كده نازل من السبب بتاع العيال. تعالوا على الانفستيجيشن برضه ان بتوين ايه؟ وديون عشان دي تعالوا بقى على الانفستيجيشن اللي هي مش تايم ها الانفستيجيشن بيقول لك هنقسم الانفستيجيشن عنوانين in between and during. هنا في سؤال دكتور مهم مهم جدا مشابه اي حد ممكن يساله سؤال فرعون من الراوندات طلع من in between pregnancy ممكن اعمل اشعه في السرده استرو سلفنجوغرام احسن طب انا اصور نورمالي بتبان لك الاشعه في السرده دي اذا كان دي نورمال بيشنت اهي شايف الشكل ده هتلاقي في انجل كده بين اليوترس وبين السيرف الانجل دي بتاعه الانسان الاصل اي طب ده انا صورته كان في اسمكين كونتنت شايف الانجل راح شايف بعمل ده الفانل بوم بيسموا دي فانلينج اوف انترنال اوس يبقى ده سهل في حالات الاسمكين كونتنت الاشعه السابقه بتبين لك انهي شكل دول ايه فانلينج ده عند البوم اهو فانلينج اوف انترنال اوس اهو مفيش الانجل سؤال بقى بيتعمل هيسترو سلفنجوجرام في المنهج امتى؟ اللي انت بتمسح الخزان بيتعمل في وقت معين كده احنا لا قبل ولا اثناء ولا بعد يبقى امتى لو اخذ الكلام ده اتقال 2 to 5 days after the end of menstruation قلناها كده مين اللي خمس ايام بعد يعني في الاخر افتر ايه؟ the menstruation الحاله دي بقى الوحيده اللي في المنهج قبل المنستريشن عشان كده ده سؤال بقى جميل يقول لك كل المنهج اعمل بعد الدوره مع مين؟ الاسمكين كونتنس Pre menstrual ليه بقى؟ هقول لك حد يعرف مين اللي بيزود الانترنال اوس اللي حضر الحصه اللي فاتت طبعا مين اللي بيزود الانترنال اوس دول بروجستيرون ثاني نص نص الثاني يعني قبل الدوره لكن ما كنا بنسيبه خمس ايام يعني خمس ايام ستيشنري خمس ايام يقل يعني قبل الدوره بخمس ايام بيبقى اعلى وقت ولا لا؟ انا عايز اشوفه في احلى اوقات واروح جايبها قبل ايه؟ الضوء. يبقى انت ليه بتعمله بري مينستر ليه بتبقى تو شو السؤال مهم جدا تو شو ذا ماكسيمم افكت ذا ماكسيمم افكت اوف بروجستيرون اون انترنال اوس عشان ما يبقاش في حجه طلع فانل اكيد اسمك انكمبت في الوقت ده احلى اوقات اذا طلع بقى مش فانل شيء يبقى انا مرتاح غير الأغبياء اللي بيعملوه بوست مينستر تلاقي بتدرس مبهور كده كده في اي سي مين اللي بيزود الطول قلنا بروجيس يبقى السؤال ده هيتكرر تاني بيجي في الامتحانات كل المنهج تتعمل الهيستوجرام بعد الطول ما عدا ده يتعمل بري لينك عشان اشوف تاثير البروجستيرون على الانترنال اوس تعالوا هنا ممكن اعمل الشعب الصبغه وهي حامل تروح مدخل صبغه وهي حامل تجيب البيبي خلاص فراح قال لك الحل الترا ساوند والالترا ساوند هتشوفوا الشكل ده اهو انت عندك ده الكيس بتاع البيبي وده اسمه انترنال اوس هاخد المسافه دي ايه المسافه دي؟ بيسموا دي انر تو انر دايمتر اكيد طالما قلت انر تو انر في حاجه اسمها ايه؟ لان هو انر تو انر دايمتر الثاني اوتر تو اوتر دايمتر الانر تو انر دايمتر ده رقم واحد انر تو انر افتكروا مين اهم انر تو انر ولا اوتر تو اوتر انر ده ما يهمنيش الارض ممكن يكون فيك في الحته دي يبقى انر تو انر ده السؤال ده انا اتسالته وانا في رابعه مش هنساه السؤال العام دخلت كان عندنا في رابعه امتحان شافه وبيطرد والمهم دخلت له بعد واحد يعني واحد دخل قبلي فقال له الاسئله دي يا ابني عند الاسبوع الرابع بيبقى كام ملي انر تو انر ده قال له معرفش قال له طب الخامس معرفش طبعا هي الاجابه معرفش هو الواد بقى اللي حصل انه اترمى ازاي قال له طب ثانيه واحده قام لا بيسالوا كتير كده قال له ثانيه واحده اربعه لا لا لا خمسه لا لا راح له طلع بره قلت له ده ماشي جدا انا ما دخلت بعد ما اعرفش برضه فالمهم كان الدكتور محمد كان واقف انا فاكر اليوم كان لابس بنط كده دلوقتي استاذ فهو يسالني اقول له ما اعرفش يروح تاني محمد اسماعيل يقول له ما اعرفش وهو يجاوب وبعدين يسالني يقول لي طب خامس اسبوع اقول له حضرتك ما عرفتش اربعه ما اعرفش خمسه خلاص ويسال ويسال ويجاوب وكل لما يجاوب يقول لي يا اخي عامل ايه؟ وخرجت من الهدوء ورميتها طلع انه بيقيس قدرتك على التحمل ده على فكره بيقفلني على ده انا شفت عين كامل هتتحمل كده وتنهار ولا هتقعد ثابت كده قدامه طبعا انا رميتها رحت قاعد وبتاع وخرجت وخدت الفورمه ما كنتش مصدق اهو السؤال عرفت اجابته دلوقتي خلاص ايه بقى؟ انر تو انر ده طلع ان كل اسبوع في الحمل بيزيد 1 مللي القانون ده تحفظوه كل اسبوع بيزيد 1 مللي لغايه 8 اسابيع بيوصل 8 مللي ويفضل 8 على طول اديكوا امثله عياله 5 اسابيع يبقى كام مللي ثانيه؟ 5 طب 6 6 طب 8 8 طب 10 20 8 يبقى انت بتثبت 8 من اول 8 اسابيع فيما فوق يبقى ده اسمه انر تو انر سؤال تاني، طب انت شفت ايه نفسه؟ هل شفت فول السيرفيس؟ حتى ده بيسموني بيزمنت، تعرفين البيزمنت ان هو يصفر صح؟ فيقولك انت هتقيس طول السيرفايكال كانال بتاعت العين ورقم اتنين لينث اوف ذا سيرفيس طول نورمال الحمل بيبقى طويل قوي حوالي 4 سم ربنا بيطوله قوي بيبقى غير طويل. الحاله دي هتلاقيه اذا كان اسمه دين كومس اقل من 2.4 سم شايف الدقه؟ يعني اذا لقيته اقل من 2.4 اربط، لقيته اكثر من 8 انر تو انر اربط اعمل سيركلاش. يبقى اذا قل عن 2.4 هتقول اشمعنى 4 ليه مش 2.5 اجمل؟ خلاص هي عاملينها كده في كتابه ويليام ده بتاع الاوستاتكس عندنا احلى كتاب. فكده 2.4 سم احفظها زي ما هي كده 2.4 اقل من كده هربط اكثر من كده خلاص. تالت فاليو بقى نشوفوا الهرنيشن بتاع الايه؟ السيركس السونار. يعني تلاقي السيركس كده وطالع منه كيس كده من السيرفايكال كانال هرنيشن، اكتب لي ان بي تحت اوتر تو اوتر دايمتر اكتر من كام سنتيمتر؟ يعني مش مهم بس في بعض الاساتذه اللي فهموا قوي في السونار اسمه اوتر تو اوتر دايمتر يقول لك اكتر من كام سنتيمتر؟ احفظ لي الرقم ده اكتر من 15 ملم. رقم ده الحفظ مش مكتوب في الكتب. يبقى الانر تو انر اكتر من 8 الاوتر تو اوتر اكتر من كام سنتيمتر؟ 15. نقل الصفحه اهو ايوه يعني ده بتاع الصوت طب ده اهم حاجه بس اصلا الاستروجرام بيتعمل بعد ولا قبل هنا؟ قبل. اوعى حد ينساه. والاوتر تو اوتر قلنا اكتر من رقم الحبل 15 متر. تعالوا بقى على سيركلاش اكتب تحريك هي الصفحه دي اخر صفحه سيركلاش مليانه اسئله. نعم. ده قلت الترا ساوند. كلينيكال ده اكزامينيشن. الترا ساوند دي انفستيجيشن. سيركلاج يعني ايه بالعربي؟ رب عنق الرحم. تربطه بخيط كده وتبقى تفتحه وقت الولاده يعني. سيركلاج بتعمل انت من 12 ل 16 اسبوع. هتلاقي كاتبها 14 في الكتاب. زودناها ل 16. يعني انت مسموح لك تعمل نكمل كده من 12 الى 16. ليه مش اقل من 12؟ ليه مش اكتر من 16؟ حد يرد ليه مش اقل من 12؟ يعني 10 اسابيع مش حاجه. لا مش ايه؟ عشان اذا كان في كونجنتال انومالس بنزل وخلاص اهو ربنا بيسقط اول 3 اشهر عشان كروموزوم الانومالس قلناها المحطه اللي فاتت. فانا اذا كان في عيب بينزل ونخلص عدى 12 اسبوع ما نزلش ما فيهوش اكيد كونجنتال ايه؟ انا اربط بقى. يبقى انا عشان ما اثبتش بيبي معتوه خلاص اسيب لغايه 12 اسبوع كمل اربط ما كملش خلاص. يبقى ليه مش اقل؟ تو اكسكلود كونجينيتال او كروموزومال انومالي. يبقى دي الاجابه. طب ليه مش اكتر من 16؟ ده صعب شويه. اكتر من 16 الرحم بيكبر قوي في البطن فبيعلى ويشد مع السيرفكس. السيرفكس بيطلع معاه اليوتر بيبقى ابدومينال ويشد مع السيرفكس. اعمل العمليه من تحت ادائنا للصفر very high service عندنا طاوله دي كده. يبقى اول سبب very high يبقى abdominal service. السبب الثاني فاكرين كلمه هيرنيشن؟ ما هو بعد شويه الكيس بيتقل يبتدي هيرنيه صح؟ اذا دخلت في بريدك في السيرفس تعمل ايه في الممبرين؟ high instance of rupture of membrane. دكتور خالد رشيد سؤال حلو دي الاجابه اللي قالها لنا. قال لنا ليه ما بنعملش بعد 16 اسبوع مش مكتوب؟ هتقول له حاجتين عشان السيرفس عالي الحاجة الثانية عشان الممبرين ممكن يفرقع لأنه إيه؟ ترنيت. طيب نيجي للسؤال اللي بعده أنواع السيركلاش. أهو ده مهم جدا وعليكم البرنسبل مش العملية بالظبط اللي أنا هعمليه. طلع إن في نوعين من السيركلاش، نوع بتنسوق دكتور كرو فاجينال بتنسوق أبدومينال. ليه بقى؟ تصور بيقول لك السيركلاش ماكدونالدز مهم جدا أنت خلاص حافظ اسم اسمه ماكدونالدز. الفاجينال هو اللي ماكدونالدز، في أسماء كتير بس انت اول حاجه بتيجي في مخك ماكدونالدز خلاص. هتيجي ما يسالك ايه انواع السيركلاش تقول له ايه الاول؟ هات فاجينال وي ادون. الفاجينال بقى هات ماكدونالدز يعني مش لازم تقول على طول يعني خلاص. ماكدونالدز ده انجليزي جنسيه دي العمليه اللي بنعملها. في واحد هندي اسمه شيرل كار ومن اسمه فهد خلاص. شيرل كار هندي. في واحد ثالث بقى اتجوز جوز فاجينال اسمه لاش اند لاش مصر ال اس اتش ال اس اتش اسمه لاشن لاش جديده مش جديده ولا حاجه قديمه بس للغايه بس لازم تعرف كده لاشن لاش يبقى عندي ماكدونالد شيرت كار لاشن لاش وابدومينز بيقول لك اذا عملت ماكدونالد وفشلت تعمل مين شيرت كار اذا فشلت شيرت كار تعمل ابدومينز لاشن لاش ما بقتش خالص يبقى اذا فشل ده هعمل ده واذا فشل الهندي هعمل ابدومينز نمسك اول كل الدكاتره عندنا بتعمل دي فيش الدكتور او اثنين بيحبوا دي شورت كار بلوز خلاص اخر حاجه الابدومينز اللي الناس بتعملها عندنا اشطر واحده ده بيعملها دكتور بيجي الابدومينز تعالوا دي ده ماكدونالدز نفترض ده السيرفكس اهو تمشي حاجه انا اللي حملني السيرفكس عامل زي ما هي على ظهرها زي ما انت شايف دي الاكسترنال اوبس سيادتك هتدخل بابره كبيره كده وخيط حرير هتعرفوا ليه حرير بدخل من هنا واطلع عند الساعة 3 مش 3 قوي عشان ما اعورش 3 انا اجي تحتيها شوية وادخل تاني دخلة تانية بنفس الابرة واطلع عند الساعة 12 وادخل واطلع عند 9 وادخل واطلع عند 6 و4 انا ضربت الشكل ده عرفت ليه في السيرفس يدل في ناس متخيلاها في ناس لا عاملها على ايه نفترض ايه السيرفس اهو ادي السيرفكس اهو اللي هو دايره وانا هاجي بالابره هدخل كده واطلع هنا وانا ادخل هنا واطلع هنا وادخل هنا واطلع هنا واروح طالع واروح شاد الخيطين يا ترى ايه السيرفكس يتقف تلاقي ايه ده ماكدونالد الشكل اللي انتوا شفتوه ده عامل زي الكيس بتاع زمان اللي كانت الكتاب بتحطه في الكيس كده الصور اه تروح مسك تروح عاملاه كده وتروح عينك خلاص تفتح كده اسمه فيرس اسمه كده الكيس بتاع زمان اسمه فيرس فتموا السوشيال دي فيرس سترينجز ماتشيستي كارميشيو يبقى نكتب ايه هي الماكدونالد كده باختصار ابلكيشن وهشرحها تاني ابلكيشن اوف فيرس بي يو ار اس اي اوف فيرس string s t r i n g suture تاني application of first string suture as high as possible as high as possible اتوقع عشان في اسئله كتيره هنا as high as possible around the fourshoe vaginal فهمت بعد ما نخلص around ذا فورشو فورشو يعني بورشن البورشن بس اللي لو اسمه فورشو سي اي او اخر مش ما تخليش اني فورشو فاجينالز اوف ذا سيرفكس ايه بقى معنى الكلام ده اهو بص دي فاجينا اي دي دي ايه فاجينا سيرفكس بيتكون من جزئين جزء جوه الفاجينا اسمه فورشو فاجينالز جزء فوق الفاجينا اسمه سوبرا فاجينال فورشو اللي انت بتقص هنا صح مشكلة العملية دي انت بتخيط هنا بس يعني ما بتوصلش اني قص تاني بس فانا ده اسمه فورشو بطلع اعلى ما يمكن فيه عشان اعمل الفيرست سترينج سوتشرز اهو عشان السكسس ريت ايه يعني بس حقي كنت اعمل عند مين عند الفيرجوس عشان كده العملية دي ممكن ساعات تنجح وساعات لا يبقى انا باخد فيرست سترينج سوتشر از هاي از بوسبل في اني جزء عشان انت فورشو فاجينا اسئلة بقى ليه عقدتك ورا مش قدامي انت كده ناحية الريكتم انام على ظهرها دي مش ناحية البلادر تعرفين الريكتم بعيد في سيستم صح قدام البلادر لازم على الفجاينة على طول يعني اذا كانت العقدة دي قدام هتريتيت مين البلادر ده خرج اللي هي دي فريكوينسي اوف ميكتوريش نكتب السؤال الاولاني ليه العقدة دي هتريتيت كلها شكل ليه العقدة ورا دي اول سؤال بالعربي ليه العقدة ورا دي اسئلة تصير احسن كلاش تقول له to avoid urinary bladder irritation السؤال ورا بعيد to avoid urinary bladder irritation السؤال اللي بعد طيب وانت بتشد على عقدة امتى توقف الشد يعني امتى تربط يعني انت دلوقتي مش ماسك الخيطين كده وبتعمل كده صح انت اعمل كده اول ما الاقي حاجه اروح رابط على طول قال لك وانت بتعمل كده وبتشد على الخيط لقيت حاجه خارجه من السيرفكس السيرفايكال ايه ميوزين اهو انت كده الرابطه بتاعتك العقده هنا بقى تعملها يبقى امتى توقف الايه العقده بتاعك او تربطها on expression يبقى نكتب السؤال الاول بالعربي امتى اربط العقده بتاعتي امتى اربط العقده on expression of cervical mucin on expression of cervical mucin from the external os from the external os. يبقى دي انت على الحقيقة بنعمل كده في الاصل عين كده رحنا سكيب خطين نعمل كده اول بلاستر باكر بيصير او الرابط او ديش. السؤال اللي بعد ايه انواع الخيوط اللي هتستخدم؟ ده اخر سؤال هتقول له non absorbable sutures. يعني ايه كلمة non absorbable؟ يعني ما بتمتصش، يعني سيادتك هتشيلها تاني. اصل في نوع اسمه absorbable تحطه يمتص، ده احنا عايزين حاجة تفضل عشان اخر الحمل وانا فكها لترال. زي ايه؟ سلك. ايه السلك ده؟ اعمل حاجة بنعملها في راس العين، حرير بتاع اسود كده خيط اسود معفن، حرير طوبة وقفل بيه السلك بتاع العين. اخر حاجة في نايلون، هذا النظافة بقى نايلون. في اجمل حاجة ميرسلين MERSI LENE ميرسلين تيب. عارفين يعني ايه كلمة تيب؟ هي مش سوتشر. امال ايه؟ تيب يعني شريط. شريط عامل كده اهو كده بالظبط حجمه شريط كده، وابره من الناحيه دي وابره من الناحيه دي، في ابرتين من الناحيه. وشريط مش خط خط دايرات، لا شريط نظيف لونه ابيض غالي اسمه ميرسلين تيب. يعني بيقول العيان ما تعرفش تشتريها من جوه اللي هو الميرسلين تيب. انظف حاجه الميرسلين تيب، ارخص منه نايلون تيب. اخر حاجه السلك سوتش يا جماعه، ده بتاع الاصليين خلاص. يبقى لا سلك لا نايلون لا ميرسلين تيب. نعم ده صغيره يعني غاليه يعني. ايوه بس حاجه نظيفه بقى وتيب ومتصنعه بره مش مصر. يبقى ميرسلين تيب ده بالنسبه لي النون ابزوربر سوتش. تعال بقى اذا فشل، يعني انت سيادتك خدت الخيوط دي وحصل فايبروز او عملتها اكتر من مره وفشل ده باظ، هلعب في انهي جزء بقى؟ سوبرا الهندي هشرحهولك وعلى ما اللي قال. نفترض ان حقيقي الجزء اللي تحت باص اللي هو ده. فالهندي قال ايه؟ قال انا عايز اوصل للانتنا الاس. صح فكره جميله جدا لانه سببه الانتنا الاس ايه؟ مفتوح. فراح جه عمل انسجن هنا. انسجن بمشط وجه تحت الميكوز قاعد يتلف سيادة يتلف يتلف يتلف يتلف لغايه ما وصل ليه؟ للانتنا الاس. واحده حامل ها؟ يتلف يتلف يتلف لغايه ما وصل للانتنا الاس. وراح جه ابره طويله وراح لفها حوالين السيرفس كده وراح قفل على مين بالظبط؟ انت لو الطريقه قفل كل الدبابه. واحد بيسلك في حامل ممكن يحصل ايه؟ اولا هيمورش فظيع طول ما انت شايف ايه ده كله العيال دي هتعيش دي يزيف وقاعد يتنشف وبتاع. يقول لك شكله مرعب جدا العمليه دي انت شفتها. قول لي يمكن تكمل ويدخل بقى بالابره بتاعته فوق عند الانتنس. جميله الفكره بس عبط. بتعمل ايه؟ هيمورش وممكن تسقط. نكتب الشورت كار يعني ايه؟ في جمله كده سب ميكوزال تانلينج. سب ميكوزال تانلينج يعني بيحصل تحت الميكوزا. سب ميكوزال تانلينج ويز ابلكيشن ويز ابلكيشن. سب ميكوزال تانلينج ويز ابلكيشن اوف سوتشر ماتيريال اراوند انترنال اوس. السوس جميلة فكرة حلوة around the internal os. ده القصتين مشاكلها ايه؟ هيموريدج نزيف فظيع شفتها لا انت ازاي؟ طب نفترض دي فشلت سيبكم اللاج دلوقتي دي ابدومينال صراحة جميلة دي عملها الدكتور الامريكي كذا مرة وشفناها انصاف. بيقول لك نفترض دي فشلت ودي فشلت السيرفس باظ ولا اطلع فوقي حتة اسمها ايه؟ اسمه صح؟ فراح قال هتفتح بطن العيال هتفتح بطن العيال تتفرج على الرحم. قال الرحم في بيبي ده اسمه اسمه والجزء التحتاني اسمه سيرف. هجيب خيط محزم الاسمه من ورا كده ادخل كده من بره لجي ما تعمل خرمين واروح جاي هنا واروح رابط محزم مين؟ اليوسف في الاسمه العيال دي. بس مشكلتها في حاجه واحده انت ما قفلت ابدومينال كل مره هتولد سيرف عشان تشيل فما تولد بقى بالمره. يعني قصدي اقول طالما اتربط ابدومينال يبقى لازم تولد ايه الست دي؟ نكتبها بقى دي اخر واحده ابلكيشن اوف سوتشر ماتيريال. ابلكيشن اوف سوتشر ماتيريال اراوند ابلكيشن اوف سوتشر ماتيريال اراوند ذا اسمس. ذا اسمس يوتراي بيدلعوه بدل يوتراي اسمس اسمه ايه؟ ذا اسمس يوتراي ابدومينالي عن طريق الباطن ابدومين. قلنا حلها ايه مكتوب تحت؟ ها؟ ابلكيشن اوف سوتشر ماتيريال اراوند ذا اسمس يوتراي ابدومين. نعم. ايه؟ انت ربطته في الاسمس، انت ما طلعتش فوق ما لعبتش فيه الجزء التحتاني اللي فوق السيرفس على طول اللي هو الاسمس. اول ما يدخل الكونستريكشن مالكش دعوه بالاسمس خالص، فانت تروح رابط الحته دي. ما كده انت هتدي مثبت طول ما انت بتعمل العمليات دي، بس دي مثبت العيال. السؤال اللي بعده، دي تقول دولت يولدوا ايه؟ طبيعي. بس قبل ما اقول دولت طبيعي، في سؤال، ايه لاش ولاش دي؟ ده غبيه دولت. تمام؟ لاش ولاش دي بيقول لك اسمك سيركلاش. الدولت بقى يعني اكبر من نوت. ليه بقى؟ اولا ده قلنا عليه مجنون عشان وصل لاني اوصل. انت ده دولت فاجينال وصلوا دول اسمك. بس ده هم قالوا عملناها بس طبعا عمرها ما اتعمل. يبقى ده قال لك في الشكل. لاش ده ايه؟ عاوز اجيب لك اسمك سيركلاش فاجينال من تحت، وده مجانين رسمين اسمه لاش وتتكتب ما تستخدمش اه، بس بيبقى قلتين اسمك سيركلاش. دولك هيولدوا طبيعي دول اهو، بس لازم افك سيركلاش. افكه انت السؤال اللي تحتيه اللي جنب فاجينال ده، تفك سيركلاش نكتب 2 ويكس وبعد ما نكتبها فك. يبقى فك سيركلاش امتى؟ تفك سيركلاش 2 ويك two weeks before the expected time of delivery. Two weeks before the expected time of delivery. Or في ناس مفاطين تروح تجيلي حضرتك اسبوعين قبل الولادة تقول لك اه وسايبة نفسها ليوم الولادة. Or at the onset of labor. يعني افترض غبية at the onset او لما يجيلك طمن تعالي تقول لك انا راجل ده قالي من الكوين صحيح خلاص وتجريلي بسرعة عشان افك السيركليش. طب ما افترض واحدة معتوه وانا اقول لك طب ما نقعد كده نشوف هيحصل ايه، يعني بعد الطارئ هيحصل ايه. في ناس كده عارف ايه اللي هيحصل؟ لا يترك ولا يترك السيرفكس، هيفتح بالي صوت طعم زي البلوزه كده يفتح ويتقطع في الحته دي، يعمل خرم هنا خرم هنا او خيوط خرم هنا كل حته دخلت فيها اخرام. يسموا التير ده بطن هول تير. بطن يعني زرار، قالوا زرار بطن هول تير اسمه كده. يبقى اسمه بطل هولتر زي عرب الزرزرة. ده مصيبة. ده تلاقي سيرفس متهرب شفناه كتير. ناس هوك لدرجة اسكت مشغولة والطبي دي قلت خلاص ما انا حاولت خلاص. طبعا هي هتقول بس السيرفس ايه اخباره بعديها متهرب مليان خروم. اسمه بطل هولتر اسمه كده. ده نوع من انواع السيرفايكال تير اسمه كده بطل هولتر. السؤال الاخير قبل الكومبليكيشن هتكتبوا لي هنا، انا بجمع اسئله كتيره تحرير. السؤال اللي جاي indication of absolute cesarean section. تحت cesarean section هنا تحت دي تبني indication هما خمسة of absolute cesarean section. حضرتك عارفين يعني ايه كلمة absolute؟ permanent. يعني كل مرة لازم تولد ايه؟ cesarean. دي تجميع حلوة في سؤال تحرير indication of absolute cesarean section. تبني واحد abdominal circulation. هتعرف انا هفكه كل مره ولا اسيبه؟ يعني انا ربطته صح؟ وليت العيال خلاص قيصري افكه؟ لا تسيبه. تحمل عادي احتفظ ده ازاي تحمل؟ الرحم بيظهر خلاص؟ وبعد كده تحمل يكبر يلاقي مين نازل عليه؟ الخيط اللي انا حاطه هيفضل بيرمننت. ما انا ابزرفر فيقول لك ابدومينال سيركلاج انديكيشن اوف ابسوليوت سيركلاج. اثنين اكستريم ديجري كونتراكتيف بالانس اللي خدوه كونتراكتيف بالانس اكستريم ديجري. الديجري ده ان شاء الله يكون البيبي عايش او ميت برضه قيصر. اكستريم ديجري كونتراكتيف بالانس هنقول له هنعرف ايه؟ ثلاثه لازم كلمه اكستريم مش سيفير. اكستريم ثلاثه بريفيوس ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن. بريفيوس ابر سيجمنت يعني كده فتحت العينه كده القيصريه اللي فاتت بالطول لازم تولد كل مره سيزيريان سيكشن لان انت رابتشر يوتس. بريفيوس ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن. أربعة لا ما هو اللي هو السيجمنت غير أبر اللي هنعرفوه الراوند بس الأبر أخطر ممكن الثانية اثنين ثلاثة أربعة عادي اللي بعديها رقم ثلاثة لو كنا رقم أربعة رقم أربعة soft tissue obstruction. soft tissue obstruction يعني soft tissue obstruction عارفين ورم بيجي تحت رأس البيبي كل مرة موجود ورا كده طب ما هيفضل كل مرة يكبر ملحم ويظهر بعد الولادة يعني كده كده هيفضل كل مرة عائق اثناء الايه؟ الولاده. خمسه لا ده انت شلته خلاص بقول لك طول ما هو موجود ابسوليوت انديكيشن فور سيزيرنسي. الخامسه بقى انتيريور اند بوستيريور سكيوليشن اللي هي بتاع سكيول اللي انا هعرفها اللي خد الرابشر بس اللي ما خدهاش لسه هياخدها. anterior and posterior saturation of the uterus. ده اذا انت لمست العينة دي او خليتها تبدو الطبيعي هتفرقع. ساتيور يعني تلاقي رفع جدا وممكن يفرقع. خمس حاجات نحفظهم صم. سؤال تحريري في منتهى الاهمية. كده انا خلصت كل اسئلتي ما عدا الكومبليكيشن اوف سيرفلاج. ايه بقى الكومبليكيشن اوف سيرفلاج؟ نعم. خمسة ايه تاني دول؟ خمسة انتيرو انت بستيرو ساتيوليشن. اوف. ايه اوف؟ اوف ده يوترس. اوف. كومبليكيشن اوف سيرفلاج. ما عندنا الكومبليكيشن هنقسم. لاما تسقط تكتب ابوش. عكسها. ما ولدتش خالص وبتتركت ليه؟ شوف يعني تحفظها كده الحاجة وتتفق يعني لأما تسقط لأما ما تولدتش خالص وهي ليه ما ولدتش خالص؟ هيهيل باي ايه مكانه السفلاج ده؟ فيبروز ما يفتحش يبقى لأما تسقط وانت بتعمل لها السفلاج لأما ما تولدتش خالص بيحصل لها فيبروز في النص بقى لا ينزل عليها لا دم لا صديد لا ميه دم بليدي صديد انفكشن ليبر كان مش معقم ميه رابشر اوف ايه وانت داخل ممبرين يبقى انت بتحفظها عشان ما تنساهاش كده دكتور شوف كوم اقول لك 3 كومبليكيشن اوف سيرفيج ما ده النظام اللي هعمله فانت تفتكر ابورشن عن سيرو افكت ليفر في النص لا بليدنج لا انفكشن لا رابشر السؤال الاخير وهنمشي اكتبوا لي في اي حته تحطوا لي الصفحه ما فيهاش في ناس ممكن تكتبها فوق يمين ده سؤال صغير في ناس تكتبها تحت السؤال ده اول مره نشرحه بوست ابورت بليدنج عشان اقفل ابورشن بوست ابورتد بليد مش بوست بارتم لا ممكن يرابشر ويكمل ويزيل ويقفل تاني هنعرف يعني ممكن يفرقع ويروح متغطي تاني وربنا يقفل ويكمل مع الانتي بايوتيك نعم مش انت عملت سفلاش مكان الخروم اللي انت دخلتها دي بكيل باي فايبروز المره اللي بعديها عملت سفلاش تاني فايبروز بيزيد مره بمره عمرها ما هتولد طبيعي تعالى بقى السؤال بوست abortive bleeding او post abortive hemorrhage نكتب امتى اقول post abortive hemorrhage definition first 4 weeks after abortion هل تفكر postpartum hemorrhage وقت امتى؟ لما قارن بين postpartum بعد ولاده وبعد طلاق 6 weeks فكين في الكل كان كم اسبوع؟ 6 الابورشن اول 4 اسابيع بس اللي حصل فيه ونزيد اسميه post abortive bleeding بيفرق هناك 6 اسابيع هنا 4 اسابيع اسبابه اللي خد في الكوريكولم ده او اللي فات او اللي فات اللي هم الثلاثه اللي فاتوا دول خد الاسباب بتاعت السكند سبارتم كان جمله كده اللي عندها كونتراكتد فالس اللي ما خدوش ورانا بعيده اللي عندها كونتراكتد فالس ما تلبسش بناطيل جينز نوعها رايفل هتاخدوها اللي ما خدهاش بياخدها في السكندري سبارتم طبعا كل اللي لك ما خدناهاش طبعا كل دول ما خدوش انا معني متاكد ان في ناس خدوا دي وشايفهم قدامي يبقى اللي عندها كونتراكتد بالانس بس البيت بناطيل اسمها ايه؟ رايف الاسباب بقى حقيقي حرف الغلط ريتيند بارت يعني زي هناك ولا لا؟ انا بس بقول لك زي البوست بارت يعني اللي يحفظوا هنا هي اللي هناك ريتيند بارت يعني نسيت حته من البيبي جوه اليوتيوب ما هي نفس الكلام اي يقول لك انفكشن برضه الانفكشن بيرود البلاد فيسلز زي هناك فيعمل بوست ابورت بليد اف زي هناك فايبرويد حد يقول معايا فايبرويد ال لوكال كوز حاجه مالهاش علاقه بالموضوع زي هناك برضه ايروجن قرحه فوليب حاجه مالهاش علاقه بالموضوع ولا كان عندها قرحة كان عندها فوليب في السيرفس ايه اشطبها زي هناك كنا شطبنا هناك هي الايد شطبت هناك وهنا دولت متغيرين بقى الشاطر يقول لي كان سي ايه هناك ايوه كده هي طبعا ما اسمهاش كوريو كارسينوما ده هناك كان اكتر سبب هنا بقى كو اجيلوباتي ايه كو اجيلوباتي ده اللي هو الدي اي سي هناك البي كانت حاجه ايه البي ده بقول لك هنا بوست ابورت هناك بوست بارتم ده ايه بقى؟ بيرفرال انفيرجن اوف ديت ده هناك مش هنا بيرفرال انفيرجن اوف ديت هنا بيرفوريشن يبقى اللي اختلف مين ومين بس عشان ما يطلعوش السي والبي السؤال ده بيجي للانترفيو يقول لك اسباب فورس ابورت بليد اختاروا على الاكسام. طبعا دول هتزودوا دول كارديولوجي وايه حتى الجاية طبعا بكرة اجازة عشان سلطان طيبين يوم الخميس بقى هتبقى الحصص بداله بمعنى ساعة 7 او 11 ونص او واحدة في امتحان يوم الحد الجاي في الابورشن فالدكتور بتذاكره يوم الحد الاس كيو برضه الابورشن كده احنا عملنا كذا ده نفترض ما امتحنتش شوف ايه اللي موجود بره ذاكره تعالى امتحنه ايه اللي حق نفسك دلوقتي والله اراجع دلوقتي هتستفيد انا بقول اهو بدل اللي قاعدين يريحوا دول النهارده في حصه اخر حصه في الخطبه تمام اللي هي كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج بتوع الكوريكولم مفيش الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين وهقول لكم الميعاد بس في الحد يوم الاثنين الساعه 10 اه الاثنين الاسبوع الجاي هو اللي الاسبوع الجاي اللي بنسحب فيه انا هقدر اشوفك جاي